شرح مخارج الحروف. يقول الناظم: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. والمخارج هي جمع مخرج، وهي عبارة عن موضع خروج الحرف من الفم. والكلام في مخارج الحروف من أهم ما يحتاج إليه القارئ والمقرئ، والبعض ذكره في آخر نظم كما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في آخر كتابه. وكان من الأولى أن يقدم ليحيط به المبتدئ علما لما يبنى عليه من الإظهار والإدغام والإمالة والترقيق والتفخيم، وكذلك ما يتعلق بصفات الحروف وتجويدها، وكذلك الوقف والابتداء وغير ذلك من الأحكام. والحروف جمع حرف، والحرف لغة هو طرف الشيء، يقال هذا حرف كذا أي طرف، أو هو ما ينتهي إليه الصوت. واصطلاحا هو الصوت المعتمد على مخرج محقق أو مقدر. والمخرج المحقق هو ما كان اعتماده على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين أو الخيشوم. أما المخرج المقدر هو ما لا يعتمد على شيء مما سبق، بل يعوض عن اعتماده إما بزمن من الفم وهي حروف المد، وإما زمن من الغنة وهي في الخيشوم. ويتوقف فهم مخارج الحروف على مدى فهم دراسة المخارج على اللسان، وعلى معرفة أسماء الأسنان داخل فم الإنسان، وهي 32 سنة، 16 منها في الفك العلوي، و16 منها في الفك السفلي، وهي على 4 أنواع. الأول الثنايا جمع ثنية، وهي 4 أسنان في مقدمة الفم، 2 في الفك العلوي وتسمى الثنايا العليا، و2 في الفك السفلي وتسمى الثنايا السفلى كما هو موضح في الرسم. الثاني الرباعيات، وهي جمع رباعية بفتح الراء وتخفيف الياء، وهي 4 أسنان تلي الثنايا سن واحدة من كل جانب. والثالث الأنياب جمع ناب، وهي 4 أسنان تلي الرباعيات سن واحدة من كل جانب. الرابع الأضراس جمع ضرس، وهي 20 سنا، وهي على 3 أنواع. الأول منها الضواحك، وهو جمع ضاحك، وهي 4 أسنان تلي الأنياب سن واحدة من كل جانب. والثاني منها الطواحن أو الطواحين جمع طاحن، وهي 12 سنة، 6 في الفك العلوي، 3 من الجانب الأيمن، وكذلك 3 من الجانب الأيسر، و6 في الفك السفلي، 3 أيضا من كل جانب. أما الثالث النواجذ، وهي جمع ناجذ، وهي 4 أسنان، وهي 4 أسنان في آخر الفم بعد الطواحن، ويسمى الناجذ ضرس العقل أو ضرس العلم. والمستعمل في المخارج من هذه الأسنان 18 سنة، وهي 16 من الفك العلوي، والثنيتان السفليتان في حروف الصفير، وهي الصاد والزاي والسين. أما عدد المخارج فقد اختلف القوم فيها على أقوال كثيرة، فما حققه الناظم وما اتفق عليه هو ومن رأى برأيه أنها 17 مخرجا، وهو الذي اختير من حيث الاختبار. وقال كثيرون من النحاة والقراء إنها 16 بإسقاطه مخرج الجوف أي حروف المد الثلاثة، فجعلوا الألف مع أقصى الحلق عند الهمزة والهاء وجعلوا الياء من وسط اللسان مع الياء اللينة أو المتحركة، وجعلوا الواو مع الواو اللينة أو المتحركة من الشفتين. وذهب البعض إلى أنها 14 لإسقاطهم مخرج النون واللام وراء فجعلوها من مخرج واحد، ومنهم من قال أنها 29 مخرجا بعدد حروف الهجاء، ولكن هذا يوضح أن الأمر ليس على حقيقة بل على تقدير كل واحد منهم، لكن الإنسان لا يحتاج إلى هذا، فكل من منحه الله سبحانه وتعالى جهازا صوتيا كاملا يستطيع أن يأتي بكل حرف على حدة في مخرجه بصفته، حتى وإن كان لا يعلم أين يخرج وكيف يكون صفته، لأنها سجية من سجايا الإنسان الذي اعتاد عليها وتربى عليها. يقول ابن الجزري: كل حرف شارك غيره في مخرج فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات، وكذلك كل حرف شارك غيره في صفات فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالمخرج. ومن فوائد معرفة المخارج أو الصفات هو يعرف الحروف قويها وضعيفها، حتى يعرف من هو ما يدغم وما يظهر للبعد أو القرب أو الاتحاد في الصفات أو غير ذلك. لكن هذا مع استقراء جميع النصوص وجدنا أن الرواية هي التي تثبت ذلك وتؤيده، أما ما تقارب من الحروف أو تباعد منها فلا حجة فيه، بدليل أن بعضهم يدغم بعض الحروف في بعض لسبب ما ويظهرها البقية لنفس السبب. فمثلا عندنا في قوله تعالى قاد سامع يدغمها حمزة والكسائي وخلف وكذلك ورش وكذلك هشام وأبو عمرو، لكن يظهرها البقية، فمن أظهر فمن المؤكد أن له علة وسبب. ومعلوم أن أسباب الإدغام إما التماثل ولا يتحقق فيها، وإما التجانس وكذلك لا يتحقق بين الدال والسين، وإما التقارب. ومن أظهر فعند المظهرين يكون الإظهار بسبب وهو التباعد، فأدغموا تارة للقرب أو للاتحاد، وأظهروا تارة للتباعد بين الحروف أو اختلاف الصفات، فهذا وإن تحقق يتحقق فيه الرواية لا غير، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: فآليف الجوف وأختاها واهي حروف مد للهواء تنتهي. وقبل أن نشرع في معرفة المخارج على العموم نبين المخارج العامة منها والمخارج الخاصة. فالمخارج العامة هي الجوف، ثم الحلق، ثم اللسان، ثم الشفتان، ثم الخيشوم. ويخرج من بعض هذه المخارج العامة مخارج خاصة مثل الحلق، فيتفرع منه ثلاثة مخارج فرعية وهي أقصى الحلق ووسطه وأدناه، ويتفرع من اللسان مخارج 10 من أقصى اللسان ثم من وسطه ومن جانبه ومن طرفه تخرج حروف كثيرة، وكذلك الشفتان يتفرع منها مخرجان مخرج الفاء وكذلك الواو والميم والباء، والخيشوم والجوف لا يتفرع منهما شيء. فأولها الجوف وله الألف واسمه الهاوي لأنه يهوي في مخرجه ولا ينتهي الصوت إلا بانتهاء الهواء، وكذلك الواو الساكنة المضموم ما قبلها، وكذلك الياء الساكنة المكسور ما قبلها، وهي التي يقال عنها حروف المد واللين وتسمى الجوفية. قال الخليل: وإنما نسبن إلى الجوف لأنه آخر انقطاع مخرجهن وتسمى الهاوية أيضا لأنها تنتهي إلى الهواء. أما قوله وأختاها يعني أختي الألف أي الياء والواو كما أشرنا، وقوله تنتهي أي انتهاء مقطعها بانتهاء الهواء، فهي تتصل به وليس ذلك لغيرها من الحروف، ولهذا امتازت بمخرج واحد. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: وقل لي أقصى الحلق همز هاء، ثم لي وسطيه فاعين حاء. وهذا المخرج الثاني وهو أقصى الحلق، وله حرفان الهمزة والهاء. أما قوله ثم لوسطه أي يتلوه المخرج الثالث وهو وسط الحلق، وله العين والحاء، والضمير في لوسطه عائد إلى الحلق، وفي بعض النسخ ومن وسطه فعين حاء. ثم يقول الناظم رحمه الله: أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف. وهذا المخرج الرابع وهو أدنى الحلق أي أقربه إلى اللسان، وله حرفان وهما الغين والخاء المعجمتان. وهذه الأحرف تسمى بالحروف الحلقية نسبة للحلق لأنها تخرج من الحلق. والمخرج الخامس أقصى اللسان مما يلي الحلق وما فوقه من الحنك وهو القاف. أما قوله ثم الكاف، ثم المخرج السادس وهو أقصى اللسان أيضا، ولكن من أسفل مخرج القاف يخرج الكاف، ويسمى كل منهما لهوية لأنه يخرج من اللها وهي بين الفم والحلق. لكن بالتفصيل أكثر عند القاف وعند الكاف أن القاف يخرج من أقصى الحلق، وكذلك الكاف تخرج من أقصى الحلق، إلى أنهما يختلفان في المحاذي لهما، فتخرج القاف من أقصى اللسان مع ما يحاذي من أقصى الحلق، أما الكاف فتخرج من أقصى الحلق لكن من عظم الحنك الأعلى كما هو موضح بالصورة. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: أسفال والوسط فاجيم الشين يا، والضاد من حافاته إذوانيا. والوسط أي المخرج السابع وهو وسط اللسان، وبينه وبين وسط الحنك وهو الجيم والشين والياء. والياء هنا غير المادية بل المتحركة أو اللينة أي الساكنة، والمفتوح ما قبلها، وتسمى بالشجرية لأنها تخرج من شجر اللسان. والمخرج الثامن أول حافة اللسان وما يليه من الأيسر عند الجمهور ومن الأيمن عند الآخرين، أو من كلاهما عند من تيسر له ذلك، وهو بحرف الضاد خاصة، وهو أصعب الحروف مطلقة لاتساع مخرجه وطول زمنه، ولا تجده في أي لغة من اللغات الأخرى إلا في هذه اللغة، ولذلك تسمى بلغة الضاد. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: لضراسا من أيسارا أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. قوله لضراس أي الأضراس، ولكن نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها تخفيفا، وكذلك لوزن البيت. وقوله من أيسر أو يمناها أي من الجانب الأيسر أو من الجانب الأيمن، وقدم الأيسر لأنه منه أيسر، واليسر أو العسر في ذلك يرجع إلى كل فرد بعينه. أما قوله واللام أدناها لمنتهاها وهو المخرج التاسع، وهو أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه، وهو مخرج اللام كما هو مبين في الصور. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، أي المخرج العاشر وهو طرف اللسان، ويخرج من طرف اللسان حروف كثيرة ومخارج كثيرة، فمن طرف اللسان يخرج اللام كما قلنا، وكذلك النون، وكذلك الراء، وكذلك يخرج الطاء والدال والتاء، وكذلك تخرج منه الصاد والزاي والسين، وكذلك تخرج منه الظاء والذال والثاء، فكل هذا يخرج من طرف اللسان أي يتحدون في الطرف لكن يختلفون في المحاذي له، فمنه ما يخرج مع ما يحاذيه من فوق، ومنه ما يحاذيه من اللثة، ومنه ما يحاذيه عند رؤوس السنايا السفلى، ومنه ما يحاذيه عند رؤوس السنايا العليا، فإن اتفقوا في جزء لكنهم اختلفوا في الآخر. أما النون فهي تخرج من طرف اللسان لكن بعد مخرج اللام بقليل. أما قوله والراء أي المخرج الحادي عشر وهو طرف اللسان يداني رجلون أي قريب منه ولكنه أدخل إلى ظهر اللسان قليلا، وهذا معناه أن له مخرج يتحقق فيه المكان ثم يتكرر لغيره وهو أدخل إلى ظهر اللسان، يعني له مخرج من طرف اللسان مع ما يحاذي ثم يتكرر إلى ظهر اللسان، ولذلك تنسب إلى الراء صفة التكرار ولا يخرج إلا به. وهذه الحروف الثلاثة تسمى الذلقية نسبة إلى ذلق اللسان أي طرفه وسهولة النطق بهم. أما قول الناظم رحمه الله تعالى والطاء والدال وتاء منه وميم عليا الثنايا والصافير مستكين، أي المخرج الثاني عشر وهو طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، يخرج الطاء والدال والتاء، وقالوا تسمى نطعية لأنها تخرج من نطع الغار الأعلى وهو سقفه أي في المنطقة المحدبة الصلبة في الحنك، لكن ليس هذا بصحيح، فهم يخرجون من اللثة، يخرجون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة أي أصول الثنايا العليا، فتنسب إلى هذا ولا تنسب لما أبعد من ذلك حتى لا يتوهم واهم ويغير الحروف عن مسارها ويؤديها بغير حقيقتها، فإن سميناها فتسمى باللثوية ولا تسمى بالنطعية. والثنايا قسمان عليا وسفلى. أما قوله والصفير أي المخرج الثالث عشر وهو لحروف الصفير الثلاثة وهي الصاد والزاي والسين، تخرج من طرفه مع رؤوس السنايا السفلى، ومن استقرأ الأداء وأدى وتدرب على ذلك يجد أن الحروف الثلاثة هذه تخرج من طرف اللسان مع لثة السنايا السفلى أيضا ولا تخرج من طرفه. فهذا الاختلاف بيننا وبين غيرنا أو بين العلماء بعضهم البعض، كل هذا ليس على حقيقة الأمر بل على تقديرات واصطلاحات نختلف ونتفق، لكن الأداء هو الذي يميز الصحيح من السقيم. وتسمى هذه الثلاثة الأصلية لأنها تخرج من أسلته أي مستدق طرف. أما قول الناظم رحمه الله تعالى منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا، أي المخرج الرابع عشر لهذه الأحرف الثلاثة وهي الظاء والذال والثاء، وهي تخرج من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا وتسمى اللثوية نسبة إلى اللثة وهي اللحم المركب فيه الأسنان، وهذا أيضا ليس بصحيح، بل الصحيح أنها تسمى علوية نسبة لما تخرج فيها، تخرج من عليا الثنايا، أما نسبتها للثة فيتوهم أيضا واهم ويقربها من اللثة فيتغير صوت الحروف الثلاثة. وهذا يوضح أيضا قول الناظم في وثال العليا أي ثلاثة، أي الحروف الثلاثة الظاء والذال وثاء للعليا، فهي تخرج من هنا وكذلك تنتسب للعليا ليس للثة، ولا خلاف في المصطلحات أو في النظريات ما لم يغير في الأداء الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. أما قول الناظم رحمه الله تعالى من طرفيهما ومن بطن الشافة فالفا ما عطر في الثنايا المشرفة، أي المخرج الخامس عشر وهو بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا تخرج الفاء. أما كلمة من طرفهما في أول البيت فيتعني السابق أي والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما أي من طرف الثنايا العليا وكذلك من طرف اللسان. أما قوله الشفة أي الشفة السفلى بدليل قوله الثنايا المشرفة فإنه يريد العليا فتعين أن تكون الشفة السفلى فهي المقابل لها والله تعالى أعلى وأعلم. أما قول الناظم رحمه الله تعالى للشافتين الواو باء ميم وغنات مخرجها الخيشوم وهو المخرج السادس عشر وهما بين الشفتين العليا والسفلى للواو غير المدية والباء والميم فينطبقان في الباء والميم وباستدارة أي بضم الشفتين عند الواو. وهذه الأحرف الثلاثة تسمى الشفوية أو الشفهية لخروجها من الشفتين. أما المخرج السابع عشر فهو الخيشوم ويخرج منه الغنة وقد تكون في الميم والنون الساكنتين حالة إخفاء أو ما في حكمه من الإدغام بغنة فإن مخرجهما يتحول في مخرجي في هذه الحالة عن مخرجهما الأصلي على القول الصحيح كما يتحول مخرج حروف المد من مخرجهما إلى الجوف على الصواب ولبعض هذه الحروف فروع صحت القراءة بها كالهمز المسهلة بين الهمزة وبين حروف المد الثلاثة كما يقول الشاطبي والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا وكذلك الإشمام إشمام الصاد بين الصاد والزاي أي تركيب الحرفين ليعطي حرفا ثالثا وكذلك النون المخفى. والخيشوم هو الخرق المنجذب من الأنف داخل الفم ولا يخرج منه إلا صوت النون والميم في كل الحالات على الصواب إلا أن بعض الحروف تخرج بغنة من الخيشوم خطأ كالضاد وكاللام وكالراء وكالحروف المادية التي تلي النون أو الميم والله تعالى أعلى وأعلى. وأقول مصداقا لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى في تحفة المريد من باب مخارج الحروف